أما إذا كان العاطف لا يقتضي الإيجاب، ما معنى لا يقتضي الإيجاب؟ يعني ما يستلزم أن يكون ما بعده مثبتا، فهنا يجوز النصب، يجوز النصب، فتقول ما زيد قائما ولا قاعدا، ولا قاعدا، لأن الواو للتشريك، الواو للتشريك، فيصح أنك تنفي الأول اللي هو الخبر، ويصح أنك تنفي الثاني الذي هو بعد الواو، ها؟ لأن الواو تعطف المثبت وتعطف المنفي، تعطف المثبت فيما لو قلت جاء زيد وعمر، وتعطف المنفي فيما لو قلت ما زيد قائما ولا ها ها ولا جالسا. طيب، هذه خلاصة هذا المبحث. يقول ابن عقيل: إذا وقع بعد خبر ما عاطف، إذا وقع بعد خبر ما عاطف فلا يخلو إما أن يكون مقتضيا للإيجاب، معنى مقتضيا أي متطلبا، ومعنى للإيجاب أي للإثبات، فلا يخلو إما أن يكون مقتضيا للإيجاب أو لا، فإن كان مقتضيا للإيجاب تعين رفع الاسم الواقع بعده، وذلك نحو بل ولكن، لأن بل ولكن ما يعطفان إلا بعد النفي، فإذا عطف بعد النفي صار ما بعدهما مثبتا، فتقول ما زيد قائما لكن قاعد بالرفع، يعني برفع ما بعد لكن، أو بل قاعد، فيجب رفع الاسم على أنه خبر مبتدأ محذوف كذا. ولا يقول قائل لماذا يكون معطوفا على محل الخبر، لأن الآن قائما ما زيد قائما أليس محله قبل دخول ما هو الرفع؟ إيه؟ فلا يقال الآن أنه معطوف على محل الخبر، نقول لأن الخبر منسوخ الآن، أقول المحل هذا الذي تشير إليه وهو الرفع نسختهما فصار منصوبا. والتقدير لكن هو قاعد وبل هو قاعد، وعلى هذا تكون لكن حرف ابتداء لا عاطفة، لأنها لا تعطف إلا المفرد كما قلنا. ولا يجوز نصب قاعد عطفا على خبر ما، لأن ما لا تعمل في الموجب كذا. وإذا قال قائل ما علاقة ما الآن بما بعد لكن، انتبه للسؤال هذا، الآن المصنف أطلق في العبارة، قال لأن ما لا تعمل في الموجب، صحيح هذا، لكن ما معنى قولنا لا تعمل في الموجب؟ يعني لا يكون خبرها أي يعني الموجب المثبت، إذا ما معنى ما لا تعمل في الموجب؟ يعني لا يكون خبرها مثبتا، أقول لا يكون خبرها مثبتا. طيب ما علاقة الموضوع هذا اللي معنا بالخبر؟ يعني يقول لك واحد طيب صحيح أنا معك الآن أنها لا تعمل في الموجب كذا، لكن ما علاقتها بما بعد لكن؟ الجواب اللي قلنا، لأن حرف العطف يقتضي الإيجاب، أو تقول لأن العطف على نية تكرار العامل، فالعامل في الخبر هو العامل فيما بعد لكن، ها؟ إذن يستوي الأمران، أقول يستوي الأمران في أن لكن لا تعمل في الموجب، سواء كان خبرا أو كان معطوفا على الخبر. أنتم فهمتوا العبارة هذه؟ وإن كان الحرف العاطف غير مقتض للإيجاب كالواو ونحوها، يعني يعطف المثبت ويعطف المنفي، جاز النصب والرفع، والمختار النصب للمشابهة في الصورة الظاهرة، نحو ما زيد قائما ولا قاعدا، ما زيد قائما ولا قاعدا. طيب أعرب أنت أعرب فيه ما نافية عاملة عمل ليس، نعم نعم نعم نعم. وهنا مجيئة طول علينا المسألة، وقلنا معملة فنحتاج إلى اسم وخبر أيضا، ها؟ طيب ها؟ نعم هنا زائدة لتوكيد النفي، لأن ما للنفي ولا للنفي، وأنت تحس الآن بالكلام أنه في توكيد ولا لا؟ يقول ما زيد قائما ولا قاعدا، حصل التوكيد، إذا لا زائدة لتوكيد النفي. وقاعدا نعم معطوف على نعم نعم والمعطوف على المنصوب منصوب. نعم قال والمختار النصب نحو ما زيد قائما ولا قاعدا، ويجوز الرفع فتقول ولا قاعد، وهو خبر لمبتدأ محذوف والتقدير ولا هو قاعد. طيب إذا قلنا أنه خبر لمبتدأ محذوف الآن أشبه الصورة السابقة، لكن ماذا نقول عن الواو؟ ها ها استئنافية إيه تكون عطف جملة على جملة، يعني عطف جملة ابتدائية على جملة ابتدائية ولا لا؟ لأن الآن ما زيد قائما كأن صارت جملة، ولا هو قاعد صارت جملة الآن، تكون الواو عاطفة عطف جملة على جملة. وعلى هذا يكون هناك فرق ها بين الواو وبين لكن، حتى لو رفعنا المعطوف، وحتى لو رفعنا المعطوف. أما إذا نصبنا كما تلاحظون المعطوف مع الواو فالواو عاطفة. طيب قال ابن عقيل وفهم من تخصيص المصنف وجوب الرفع بما إذا وقع الاسم بعد بل ولكن أنه لا يجب الرفع بعد غيرهما، فيكون ابن مالك ذكر حالة وهي المنطوق من اللفظ، والحالة الثانية وهي مسألة الواو هذه تفهم، وهذا معنى قوله ورفع معطوف بلكن أو ببل من بعد منصوب بملزم حيث حل. إلزم هذا فعل أمر والمفعول تقدم وهو قوله رفع، والتقدير إلزم رفع معطوف، المعطوف بماذا؟ بحرف مقتضى للإيجاب لكن أو ببل من بعد منصوب، المراد بالمنصوب خبر ما، المراد بالمنصوب خبر ما. نعم وقول حيث حل أي حيث وجد، يعني في أي مكان يقع هذا المعطوف بلكن أو ببل ها بعد هذا المنصوب فإنك ترفعه ها، أقول فإنه يلزم رفعه. ثم انتقل إلى مسألة أخرى وهي موضوع زيادة الباء في خبر ما وليس، وأورد ابن عقيل ابن مالك هذه المسألة في هذا الفصل لأن الباء تزاد في خبر ما بكثرة، وتزاد أيضا في خبر ليس بكثرة، والغرض من زيادة الباء في الخبر هو التوكيد، توكيد. وقد هذا وقع هذا في القرآن وفي كلام العرب، فمثل في القرآن وما الله وما ربك بغافل عما تعملون، تقول الواو بحسب ما قبلها، وما نافي عامل عمل ليس، ورب اسمها مرفع بها علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، رب مضاف الكاف مضاف إليه ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر، الباء حرف جر زائد إعرابا لا معنى، إعرابا لا معنى، وغافل اسم خبر ما منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره، منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد بغافل، عما عن حرف جر مبني على السكون لا محل له من إعراب، وما اسم موصول مبني على السكون في محل جر، وتعملون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفع ثبوت النون من الأفعال الخمسة، واو الجماعة فاعل، والعائد محذوف، والتقدير عن الذي تعملونه، ويصح أن تكون مصدرية، والجملة صلة، الجملة على أن ما موصول تكون جملة تعملون صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. والمقصود من المثال أن الباء دخلت في خبر ما والقصد من هذا توكيد، والتوكيد واضح، لأنك إذا قلت ليس الفقر بعيب آكد من قولك ليس الفقر عيبا، فهي تفيد التوكيد. وتكون الباء زائدة، لكن ينبغي أن نقيد الزيادة بالزيادة في الإعراب لئلا يفهم فاهم أن الزائد هو الذي لا معنى له، والذي لا معنى له، لكن نقول لا، أن بالنسبة للمعنى ما، بالنسبة للمعنى ما هي زائدة الباء، ما هي زائدة، إنما نقصد أن زائدة بالإعراب حيث أنها لم تؤثر، ها أقول لم تؤثر بالنسبة للإعراب لأن الخبر منصوب في المحل، لكن بالنسبة للمعنى ها مؤكدة ليست بزائدة. وقد نبه ابن هشام رحمه الله تعالى في الإعراب عن قواعد الإعراب، قال ينبغي للمعرب في كتاب الله تعالى أن يتحاشى الزائد. وله عبارة، هذا نصها في صفحة 108، اقرأوا عليكم. نعم، يقول وينبغي أن يتجنب المعرب أن يقول في حرف في كتاب الله تعالى إنه زائد، لأنه يسبق إلى الأذهان أن الزائد هو الذي لا معنى له، وكلام الله سبحانه منزه عن ذلك. ها؟ لكن قولنا أن الزائد إعرابا لا معنى، ها؟ هذا توسط، أقول هذا توسط. طيب، إذن تكثر الباء في خبر وفي المنفي من كان، وفي خبر وفي خبر المنفي من كان، إذن الكثرة في موضعين والقلة في موضعين. وقد أشار ابن عقيل إلى هذين القسمين، نعم أقول أشار ابن عقيل، قال تزاد الباء كثيرا، هذا القسم الأول، في الخبر بعد ليس وما، وكما قلنا الزيادة للتوكيد، نحو قوله تعالى أليس الله بكاف عبده، وأليس الله بعزيز ذي انتقام، وما ربك بغافل عما تعملون، وما ربك بظلام للعبيد. ويظهر أن كون ابن عقيل مثل كل واحد مثالين يبين لك الكثرة هذه، أنها الزيادة هذه كثيرة. قال ولا تختص زيادة الباء بعدما بكونها حجازية خلافا لقوم. نعم هذا الصحيح، أن الباء تزاد في خبر ما الحجازية وفي خبر ما التميمية، يعني بعبارة أخرى لا فرق بين كونها عاملة أو غير عاملة. وقول خلافا لقوم هذا هو الإشارة للقوم هنا، المقصود أبو علي الفارسي في أحد قوليه، والزمخشري في كتابه المفصل، في كتابه المفصل الذي شرحه ابن يعيش، وأيضا ابن عطية الأندلسي، كما نقل عنه أبو حيان في البحر المحيط في تفسير قول الله تعالى وما الله بغافل عما تعملون. فهؤلاء ثلاثة، أبو علي الفارسي في أحد قولي، والزمخشري وابن عطية، هؤلاء يفرقون بين ماء الحجازية وماء التميمية، ولكن الجمهور من النحويين والمفسرين على أنه لا فرق. ولهذا قال ابن عقيل نعم بل تزاد بعدها وبعد التميمية. وقد نقل سيبويه والفراء رحمهم الله تعالى زيادة الباء بعدما عن بني تميم، فلا التفات إلى من منع ذلك، وهو موجود في أشعارهم. نعم مدام أنه موجود في أشعار بني تميم أنهم يزيدون الباء في الخبر، وبنو تميم لا يعملون ماء، من حفظ حج على من لم يحفظ. ومن الأمثلة قول الفرزدق، الفرزدق تميمي يمدح معنى بن أوس، يقول لعمرك ما معن بتارك حقه ولا منسئ معن ولا متيسر. فقوله بتارك، ما معن بتارك؟ هذا شاعر تميمي لا يعمل ما كذا، ومع ذلك أتى بالباء في الخبر. وعلى هذا ما معن بتارك؟ أعرب لنا أنت أحمد تارك. لا يكفينا تارك، ولا أعرب معه أحسن؟ ما أعرب، أعرب معه ولا أكمل. انتبه، إيه انتبه لهذا. طيب ملغى يعني لا عمل لها. وإذا أردت تقول ما تميمية لا عمل لها يكون أوضح أيضا، حتى يفهم السامع أنها لم تعمل لا لأنه انتقض شرط، ولكن لكونها نعم. انتبه، أبو أخذنا لسان على كلمة منصوب، خبر مبتدأ ولا لا؟ إيه نعم.